ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم. همتم مساء. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. تكاد تضيء النار بين جوانحي، إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. حفظت وضيعت المودة بيننا، وأحسن من بعض الوفاء لك العذر. وما هذه الأيام إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر. بنفسي من الغادين في الحي غادة، هوايا لها ذنب وبهجتها عذر. تروغ إلى الواشين في، وإن لي لأذنا بها عن كل واشية وقر. بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر. وحاربت قومي في هواك، وإنهم وإياي لولا حبك الماء والخمر. فإن كان ما قال الوشاة ولم يكن، فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة، لآنسة في الحي شيمتها الغدر. وقور وريعان الصبا يستفزها، فتأرن أحيانا كما يأرن المهر. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى. قتيلك؟ قالت أيهم، فهم كثر. فقلت لها لو شئت لم تتعنتي، ولم تسألي عني وعندك بي خبر. فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت معاذ الله، بل أنت للدهر. وما كان للأحزان لولاك مسلك إلى القلب، لكن الهوى للبلا جسر. وتهلك بين الهزل والجد مهجة، إذا ما عداها البين عذبها الهجر. فأيقنت أن لا عز بعدي لعاشق، وأن يدي مما علقت به صفر. وقلبت أمري لا أرى لي راحة، إذا الهم أسلاني ألح بي الهجر. فعدت إلى حكم الزمان وحكمها، لها الذنب لا تجزى به ولي العذر. كأني أنادي دون ميثاء ظبية على شرف ظمياء جللها الذعر. تجفل حينا ثم تدنو، كأنما تنادي طلا بالواد أعجزه الحضر. فلا تنكريني يا ابنة العم، إنه ليعلم من أنكرته البدو والحضر. ولا تنكريني إنني غير منكر، إذا زلت الأقدام واستنزل النصر. وإني لجرار لكل كتيبة معودة ألا يخل بها النصر. وإني لنزال بكل مخوفة، كثير إلى نزالها النظر الشزر. فأظمأ حتى ترتوي البيض والقنا، وأسغب حتى يشبع الذئب والنسر. ولا أصبح الحي الخلوف بغارة، ولا الجيش ما لم تأته قبلي النذر. ويا رب دار لم تخفني منيعة، طلعت عليها بالردى أنا والفجر. وحي رددت الخيل حتى ملكته هزيما، وردتني البراقع والخمر. وساحبة الأذيال نحوي لقيتها، فلم يلقها جهم اللقاء ولا وعر. وهبت لها ما حازه الجيش كله، ورحت ولم يكشف لأثوابها ستر. يقول وما كان للأحزان لولاك مسلق. أولا ماذا؟ أنا قلت يعلم؟ يعرف. وماذا كتبت؟ لم أكتبها. لا يعرف من أنكرته البدو والحضر. هو أبو فراس عودنا على الجزم وعلى القواطع، فأيقنت أراك، فهو علمنا لا يعرف من أنكرته البدو والحضر. يقول وما كان للأحزان لولاك مسلك إلى القلب، لكن الهوى للبلا جسر. البلا الهلاك، شيئا فشيئا يعني يفنى. إذا الليل أضواني، إذا ظل الليل يضويه سيذهب وسيهلك في النهاية في الأخير. ليس في البيت شيء مما يشكل. يقول لولا أنت ما كانت الأحزان لتجد سبيلا إلى النفس، لكن الهوى العشق جسر طريق سهل للبلا للهلاك. أولا حتى نفهم هذه القصيدة على وجهها الصحيح، مشكلتنا أننا حينما نفكر في قضية الاستعارة والمجاز والحقيقة والكناية نفكر على المستوى الجزئي، يعني هذه استعارة. طيب قصيدة في الغزل، في ظاهرها في الغزل من أولها إلى آخرها، أرسلها شخص من سجنه إلى من يطلب منه أن يفتديه في حلب، من تركيا إلى حلب، وهذا موضوعها بالإجماع. ثم يتكلم عن غزل وتتدلل وتسائله من أنت إلى آخره. لماذا لا نوسع مفهوم الاستعارة؟ ما الاستعارة أولا؟ هي في الأصل تشبيه أو تشخيص أتيت فيه بما كان سيشبه به الذي هو مشبه به، وحذفت المشبه وحذفت أداة التشبيه وصرت تتكلم عن المشبه به وكأنه المقصود بالحكم، هو المقصود بالحكم صح؟ يعني رأيت أسدا على المنبر ثم نزل وغاص في الجيش، من؟ الأسد، وأخذ يزأر، الأسد يزأر، ثم صعد المنبر وجمع الناس، من؟ الأسد، ثم نزل وافترس وفعل، من؟ الأسد. طيب هذا في جزئية. بماذا نوصف هذا الترميز في هذه القصيدة؟ إذا وجدنا كل ما فيها من تفصيل يقابل تفصيلا في القصة الإجمالية الأخرى، وهي قصة سيف الدولة مع أبي فراس، والقصيدة مرسلة لأبي فراس من سجنه إلى أمير هو سيف الدولة، مرسلة من أبي فراس إلى سيف الدولة يطلب منه الفداء، يحثه على الفداء، وهذا قدر متفق عليه لا كلام فيه، يعني هذا لا نناقشه. طيب أنا بقي لي أياما كنت أناقش هذه المسألة مع أخي الدكتور حاتم الأنصاري، بماذا نوصف هذا؟ والذي انتهيت إليه معه هو أنها استعارة تمثيلية، القصيدة كلها استعارة من أولها، وقرينة الحال هي الأخبار الواردة حول هذه القصيدة. ما القرينة؟ القصيدة من أبي فراس إلى سيف الدولة في قضية معينة، أطراف التشبيه الذي هو أصل الاستعارة حاصلة في المحتويات في الداخل، نفس العلاقة التي يسردها أبو فراس مع هذه الفتاة هي بالضبط صورة أخرى للعلاقة التي بينها وبين سيف الدولة. فإذا رجعنا إلى الوراء إلى تغليبي أيضا وهو عمرو بن كلثوم، قفي قبل التفرق يا ضاعينا، ما الأجواء؟ ما القصة التي قال فيها هذه القصيدة؟ هكذا، هذا هم قالوا هكذا، قالوا كان عمرو بن هند يوالي ويقرب منه بني تغلب وعمرو بن كلثوم، ثم حدث انقلاب في النفس، تأليب لما في الصدور، فصار محابيا لبني بكر، وبدأت الأحوال تسوء مع ولائه الذي هو من؟ التغلبيين، عمرو بن كلثوم. فانظروا ماذا يقول، قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرين بيوم كريهة، يوم الحرب، بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. قفي نسأل، يعني نحن ساعدنا مواليك وأقر مواليك العيون، بنو تغلب كانوا مع عمرو بن هند حلفاء. قفي نسألك، هل أحدثت صرما لوشك البين يعني لقرب البين أم خنت الأمينة؟ ثم يحكي عن الماضي، تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطان أدنى، إلى آخر ما قال. وهو تغلبي أيضا، هو جد أبي فراس. كأنه استعار المقدمة لحاله مع عمرو بن كلثوم، ثم دخل في التصريح، تكلم في الحقيقة. والذي أراه هنا، يعني كنا على ثلاثة أيام أو أربعة أيام مع دكتور حاتم نتناقش في هذه المسألة، في آخر مكالمة بيننا بالأمس كان يقول في أنها كناية، كناية بالمجاز، ثم لما أوضحت له الأمر أكثر لا هذه استعارة، يعني كنت انتهيت إلى أنها استعارة. كل أركان الاستعارة، هو فقط قال نحتاج بعد ذلك إلى النظر في تفصيل الاستعارة في الداخل، وربما نضيف قيودا أو بعض الشروط للاستعارة التي في البلاغة بهذه القصيدة. لماذا؟ لأنها فريدة، لأن الاستعارة هنا واقعة بالعمل كله لا بالصورة الداخلية لا بالجزء، وقرينة الحال لأن الاستعارة مجاز، فالقصيدة كلها مجاز أصلا، وقرينة القرينة هنا هي قرينة الحال، وهي أنها مرسلة من أبي فراس من سجنه إلى سيف الدولة، وموضوعها العتاب على عدم الافتداء. أين الافتداء هنا؟ القصيدة كلها مجازية أصلا، بابها المجاز من أول بيت، من أول بيت. وهذا يجعلنا نعيد النظر فيما أخذ على المتنبي فيما ذكروه في الصبح المنبي لما قالوا إنه يخاطب الملوك بلغة الغزل. مشكلة. وحر قلباه ممن قلبه شبم، البعض قال أصلا دي المقدمة غزلية، وهو يخاطب سيف الدولة من أول كلمة أصلا. ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إذا الليل أضواني بسطت هذا الهوى. نفس المذا، وكان متعاصرين. وكان متعاصرين، هو يضوي سيف أبا فراس وما لي أكتم حبا قد برى جسدي. أبو سيف الدولة يحب فعلا، شخص فعلا عربي صليبة وخلقا وطبعا وظل محتفظا بالعربية. البعض لا يذكر إلا أنه شيعي، لا هو عربي ليس فارسي، ليس شيعين فارسيا، هو شيعين عربي. نعم واضح. والشيعة قديما ليسوا الشيعة الآن، والخوارج قديما رضي الله عنهم ليسوا الخوارج الآن. يعني قطري بن الفجاء هذا، أنت تستطيع أن تتزوج خارجية قديمة؟ قيام الليل والجهاد لا تطال خارجية أصلا. نعم تعلموا الأدب. أما خارجية الآن فهي أيام، يعني تخرج ثم تخرج يعني أيضا. نعم. فالقصيدة كلها الذي يظهر لي، وهذا الكلام لي أو علي، أنا أسجله ولا يعني لا ضير عندي بعد ذلك أن أرجع عما قلته. هم يعبرون عنها في اللغة المعاصرة الأكاديمية بأنها ترميزية، كما يقول بعض الدكاترة هذه ترميز. نعم، ولكن الكناية ترميز، والإشارة ترميز، والمجاز يمكن أن تدخلها في الترميز. باب الإشارة في كتاب العمدة لابن رشيق يدخل فيه الكناية، قال كل ما يطلق ويراد به غيره داخل في كلمة الإشارة، سواء كانت الكناية أو كانت كان كلاما مرادا بذاته في الظاهر لكن وراءه معنى آخر، فهو إشارة إلى هذا المعنى الآخر، واضح؟ أو كان كناية. والكلام في الكناية الحقيقة أو مجاز على أربعة مذاهب معروفة، وحتى الأصوليون يذكرون هذه المسألة. لكن الذي ارتحت له الأمس وافقني الدكتور حاتم عليه لما ناقشته، كان يقول هي كناية بالمجاز، لما ناقشته آخر مناقشة بالأمس في الصباح نعم قال نعم هي استعارة تمثيلية، استعارة كبيرة مركبة من أول كلمة إلى آخرها. ما المشكلة؟ اعتدنا أن ننظر إلى التفصيلة، لم نعتد أن ننظر إلى العمل. بدأ مجازا أصلا، بدأ من أوله مجاز، فلو وسعنا النظر ورجعنا إلى الخلف ونظرنا إلى كل العمل، القصيدة كلها كلمة مجازية. في ظل هذا تفهم، وإلا لو أبيت ذلك جرب استحضر المقام الذي تقال فيه القصيدة، واستحضر ماذا يأخذ سيف الدولة من هذا الكلام لو أنها على ظاهرها وليست مجازية، ما معناها؟ وكيف قالوا هي في عتابه إلى عتاب سيف الدولة على عدم افتدائه وكذا وكذا. هذا السياق لابد أن نستحضره هنا في رأيي، وهذا أنا ما أكاد أجزم به الآن، وهو أنها استعارة تمثيلية من بابها، القصيدة كلها استعارة. نعم. وما كان للأحزان لولاك مسلك إلى القلب لكن الهوى للبلا جسر. ما البيت الذي قبلها؟ وتهلك، لا فقالت لقد أزرع بك الدهر بعدنا فقلت معاذ الله بل أنت للدهر يكمل. وما كان للأحزان لولاك مسلك إلى القلب لكن الهوى للبلا جسر. ما أصل هذا التركيب؟ نرصد، تعرفون أنا أتخيله هكذا، أتخيل أن الكلام في أصله النحوي تراكيب ساذجة عادية كالمادة الخام يؤتى بها من الجبال وكذا وكذا دون تفاعل، فإذا أدخلتها في تفاعل كيميائي بكيفية معينة نتجت عنه صور أو نتجت عنه صور غير متناهية. فماذا تفعل حتى ترجع الكلام إلى أصله وترى ماذا جرى في التفاعل؟ ترصب هذا المتفاعل. تعالوا نرصب هذه المكونات. هذا البيت الآن دورق يتفاعل ما فيه يغلي. وما كان للأحزان لولاك مسلك إلى القلب لكن الهوى للبلا جسر. ما أصله؟ لولاك على مذهب، على مذهب سيبويه، المذهب وهو المستقر المشهور ولعله أرجح إن شاء الله مذهب البصريين، أن لولاك حتى لو جاء مبتدأها أو جاء مرفوعها ضميرا سيبويه يقول هذا يكون حرف جر، بخلاف ما إذا ما كان ما بعده اسما ظاهرا. لكن الكوفيون يقولون حتى لو ما كان إذا كان بعده ضمير فهو على حاله أيضا، ويكون الضمير في موضع الرفع، وهذا هو المشهور المستقر، ليس مذهب سيبويه هو المستقر هنا، مذهب الكوفيين، وهو أن لولاك يبقى حرف ابتداء، يعني حقه الصدارة حرف ابتداء، وهذه الكاف في محل رفع ماذا؟ في محل رفع على الابتداء، يعني لولاك يعني لولا أنت، ومحذوف الخبر يعني لولا أنت موجودة، لولا أنت كائنة، لولا أنت حضرة في هذا البلاء، لولا أنت يعني نزلت هكذا من السماء، لولا أنت موجودة، لولا أنت. ما كان أصل الكلام هكذا، لولا أنت ما كان، هذا جوابه، لولا، لولا أنت ما كان مسلك للأحزان. هذا في الأخير، للأحزان في القلب. أتحداك ألا تشعر، أتحداك ألا تشعر بأن هذه المادة الخام الأولية للكلمة قبل أن تقلب وقبل أن تتفاعل. شوف شوف الكلمة وبرودها. لولا أنت ما كان مسلك للأحزان إلى القلب. شرب محمد اللبن صح؟ ضرب عمرو زيدا. لولا أنت ما، شوف أن أضع يدك الآن على ما يحدث في الشعر، تقليب تقليب إلى صور غير متناهية. لولا أنت ما كان مسلك للأحزان إلى القلب، نحن جميعا نحب الوطن، ونحن جميعا نطيع الوالدين، صح؟ هكذا هي. لولا أنت ما كان مسلك للأحزان إلى القلب. ما الذي جرى؟ الحزن كان أحضر عليه فأتى بالجواب قبل ما هو جواب له، أتى بهذا أولا. شوف ما كان، طبعا الواو هذه يستأنف بها الكلام فهي ليست حاضرة معنا يعني في التركيب. ما كان للأحزان، ويدلك أنه اختار للأحزان مع أنه كان ينبغي تقديم الفعل على المتعلق، الفعل هو المتعلق صح؟ والأحزان متعلق، وكان الأصل أن يقدم الفاعل. لماذا؟ لأن الفاعل الذي هو المسلك هو فاعل كان صح؟ طيب كان فعل النقص أم تام؟ ها؟ هنا تام، فعل تام. ما كان مسلك يعني ما وجد مسلك، ما حضر مسلك، ما تحقق مسلك، ليس ما كان كذا كأصبح، أصبح تكون تامة وتكون ناقصة. أصبح بمعنى صار، هي أفعال الصيرورة في النحو، النحو مهم. أصبح كذا، صار كذا، هذا معناه. بات كذا، صار كذا، هذا أفعال الصيرورة الخمسة معروفة، واضح. لكن أصبح فلان يعني دخل في الصباح، هذا فعل ماذا؟ تام. نعم. وهنا يقول ما كان مسلك، يعني ما كان سيكون مسلك، ما سيتحقق مسلك إلى القلب. فالمسلك هو فعل كان، صح؟ فماذا قال هو؟ وما كان. طيب أين الفاعل؟ لا يصبر، ليس الفاعل مهما الآن، والشاعر دائما يقدم الأهم عنده. وما كان للأحزان، شوف، وما كان للأحزان، ها ماذا؟ لولاك. طب فين الفاعل؟ لا، هذا الأخير ليس مهم. القضية أن الأحزان حاضرة عنده قبل أي شيء، وأهم شيء لولاك، هذا هو المقام الثاني، ولهذا قدمه حتى على الفاعل وأتى بالمسلك في الأخير. رأيتم كيف تدخلت الجملة؟ أصل الكلام هكذا، لأن هذا حرف ابتداء. لولاك يعني لولا أنت موجودة، هذا معناه. لولاك ما كان مسلك للأحزان إلى القلب، والقلب جاء في مكانه المتعلق الأخير. نعم، دائما ما يتعلق هو المتعلق، ما يتعلق به هو المتعلق، فهمتم هذا؟ نعم. نام في المكان، في المكان الجر المجرور متعلق بنام، ونام متعلق الجر المجرور مفعول يعني. نعم، انظر إلى الفرق. لولا أنت ما كان مسلك للأحزان إلى القلب، لولاك ما كان لولاك لا وما كان للأحزان لولاك مسلك إلى القلب، صح؟ تركيب هكذا، أحدث انفعالا تفاعلا جديدا، مادة أولية أدخلتها في تفاعل. النحو يعطيك المادة الأولية وإمكانات ما يمكن أن يحدث من تفاعل عند إحداث التفاعل والخلط الفعلي. من أين تأخذ الخلطة الفعلية؟ الشعر، هذا هو. وما كان للأحزان لولاك مسلك إلى القلب، لكن الهوى للبلا جسر. أنا استوقفتني كلمة مسلك، مسلك لم يقل مهيع واسع بعيد، لم يقل طريق، مسلك بماذا أوحى لكم؟ ماذا؟ لا، هذا العكس. كلمة مسلك كأنها مفر، صح؟ هو أخوكم يقترب، مشكلة التعبير، مش مفر، منفذ أيضا نفس الشيء. المسلك فيه إيحاء بالعوائق، أنني أضع شيئا من العوائق أمام هذا الحزن أن يسلك لقلبي. لكن ما الذي حدث بعد البلاء؟ كوبري جسره بقى كوبري، أنا ما عنديش مسلك وانت عملتني كوبري، هذا هو المعنى. شوف الفرق بين جسر ومسلك. مسلك يعني جحر الأرانب أو الفئران، مسلك. شوف مسلك في الزحمة دي، شوف مسلك في الطريق، مسلك يوحي لك بأن الطريق ضيق وهناك بالكاد ممر لأنه يسلك فيه. من هنا قلت السلك رفيع يسلك، يعني لم يكن للأحزان مسلك إلى قلبي لولاك، لكن الهوى للبلا جسر. لم يقل الهوى للبلا مهيع ولا طريق ولا مسلك، لأنه لو قال مسلك إذن هو ما زال يقاوم، لكن جسر خلاص فارغ من الأعلى وطريق مفتوح، جسر. يقول في مثلا عندنا ثقافة الكوبري، عملتني كوبري يعني قمة الإهانة، يعني أنك مررت بسهولة، أنني يعني فتحت لك الطريق، صح؟ بخلاف لما شخص يقول لك أنت تجاوزتني، يعني كان في فعل تفعل أو اخترقت الموضوع، يعني إذا كان هناك مبذول، لكن أنت عملتني كبري، يعني أنت خلاص خلصت الموضوع معك بالك. طيب، وما كان للأحزان لولاك مسلك إلى القلب، لكن الهوى للبلا جسر. من الرائع في هذا البيت أن يقدم هنا ويؤخر، وأن يقدم المتعلق متعلق الخبر على متعلق على الخبر نفسه، متعلق الخبر على المتعلق الذي هو الخبر. ما أصل الكلام؟ لكن، لكن هذه من النواسخ صح؟ تدخل على ماذا؟ مبتدأ والخبر. طيب، فتجعل مبتدأ اسم إن والخبر خبر إن. فأصل الكلام لكن الهوى جسر، ثم يأتي التابع للبلا، لكن الهوى للبلا جسر، فقدم التابع. والساذج الذي لا يفهم هو الذي يقول فعلها لأجل القافية. الشاعر الفحل لا يحتاج أن يعني لا يبكي على ثلاثة أربع بيت، هو يأتي المعنى له مرة أخرى من أوله أجود من الأول، لأن البيت يخلق في ذهنه قبل أن يسطره. نحن ماذا نفعل؟ نكتب. ولذلك ابن طبطبة نبه على هذا فيما أظن، نعم ابن طبطبة في عيار الشعر نبه على بعض من يجمعون القوافي قبل أن يقول القصيدة، أو هو أرشد إلى هذا ربما، هذا ما أخذ عليه لا أذكر بالضبط، هذا قال كأنه هو لا أذكر بالضبط ما الذي فعله ابن طبطبة، لكن تعرض لهذه القضية، وهذه القضية مذمومة، أنك تجمع القوافي قبلها ثم تصوغ لها المعاني، هذا عجز أصلا، عجز. يعني أنت تكتب تخدم القافية أصلا، الطبيعي أن البيت يستدعي القافية وتأتي متممة. فهمتم هذا؟ هذا استفدت فيه في أصول نقد الشعر، أصر على سماع هذه المجالس. نعم. فالمسكين هو الذي يظن أن أبا فراس قال الهوى للبلا جسر لأجل القافية. لا لا لا، ليس أمر كذلك أبدا، لأنه أيضا سيظهر لنا نكتة أخرى هنا. انظر إلى الاتفاق أو الاقتراب الوزني بين الهوى والبلا والافتراق المعنوي. الهوى والبلا، رأيتم؟ من عائلتين مختلفتين متضادتين، الهوى والبلا. معي أو لا؟ قلوا معي. طيب، شوف الهوى والبلا، ما العلاقة بينهما؟ هوى وبلا تضاد، يعني ضفتين مختلفتين تماما. الهوى كما أن جسر بعيد عن مسلك، وما كان للأحزان لولاك حتى مسلك، لكن شوف أيضا قال هنا أحزان، قال هنا ماذا؟ بلا، يعني الأحزان لم يكن لها ممر مسلك إلى قلبي، فلما هويتك صار بلا، صار جسر، يعني ما كانت تمر تذكرة ثم صارت حدود مفتوحة. طيب، مهرب المخدرات، طالب الجامعة يهرب التذكرة، التاجر الكبير الذي يتعامل مع الكبار جسر وشاحنات، هذا هو ما حدث في البيت الثاني. الأحزان أحزان ما ليس لها مسلك حتى، وهي أحزان ليس لها مسلك، أما بلا فهو للقلب، إلى القلب له جسر بالهوى. رأيت؟ هوى صار بلا، المسلك تحول جسرا، والأحزان تحولت بلا. بيت منحوت متقسم وقسم منتهي، ولذلك قال وتهلك بين الهزل والجد مهجة، إذا ما عداها البين عذبها الهجر. ما الفرق بين البين والهجر؟ البين هو الفراق، يعني سافرت الحبيبة من مكان، هذا بين. أما الهجر فهو المخاصمة في المكان، أو المخاصمة عموما، فلان تهجره. فيكون الشعراء يتغنون بهذا، يعني يقول اجتمع علي الهجر والهجر والبين، يعني ابتعدنا في المكان وخاصمتني كمان، لأن الذي يهجر في المكان أو يهجر في المكان دون يعني يفارق في المكان دون هجر في القلب ينتظر طيف الخيال. عرفون طيف الخيال؟ هذا مذهب نشره البحتري لكن بدأ عند طرف ابن العبد، لكنه طرد الخيال، هو طرده يعني هو امشي. الخيال هو كما قال الشريف المرتضى له رسالة اسمها طيف الخيال موجود في الحلبي، في مقدمتها في صدر الكتاب يقول وطيف الخيال حقيقة عند الشاعر، ومن سيعامل الشاعر على أنها مجاز فهو لا يفهم الشعراء. الشاعر ينتظر طيف حبيبته أن يحدثه، وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليها، ويبني عليه أحكاما في التعامل. يعني إذا كانت تخاصمه وصالحته في المنام أو في الخيال أو بين النوم والنوم واليقظة صالحته، إذن هو رضي خلاص ويقابلها كأنه لم يحدث شيء. هذه عندها حقيقة، واضح؟ العشاق هكذا، العشاق هكذا، هي طيف الخيال حقيقة عندهم. ونبه على الشيخ مرتضى، بل من جهة كونه أيضا من أصحاب العلوم أخذ يبين طيف الخيال، قال أولا هو خلوة مباحة، ثم هو لا يخضع للرقباء، ثم يريد الشاعر فيه أن يأتي بها على وفق هواه في الداخل. أخذ يعدد فائدة طيف الخيال، أنه الخلوة المباح، ومهما فعل فيها كله مباح، واضح؟ هو أخذ ينظر على هذا بالطريقة الفقهية فعلا، قال طيف الخيال هذا ليس فيه ذنب وكله لذيذ وجميل وكله فوائد يعني، واضح؟ لكن من يصل إلى هذا الخيال؟ هم أحرار. يقول وتهلك. طب هذا البين وهذا الهجر، إذن البين هو الفراق في المكان، قد يكون بدون هجر وخصام، بين والهجر الذي هو الخصام الذي يكون من المحبوب. طيب سؤال هنا، لنكن في الشطر الثاني. بسرعة البيت الأول. إذا قلبي الأحزان المعنى صحيح، بس انت عايز تجيب صورة الحزن في الأول، هي دي الصورة اللي انت عايزها. نعم، الشاعر لا يقدم، وكل تقديم يكون بإذن النحو، لابد أن يكون بإذن النحو، لا يقدم شيئا إلا إذا أراد أن يبني عليه ما بعده، لا البناء الإعرابي، البناء النفسي. ونبه على هذا من كثيرا عبد القاهر في دلائل الإعجاز. نريد نقول هذا المكتوب بخط الأحمر، لماذا أخذنا إلى القلب؟ لأنه المتعلق، للأحزان متعلق، وإلى القلب نقدم مسلك القلب للأحزان. لا، لأن الأحزان هي فاعل السلك، هي الأقرب إلى هذا الفعل. مسلك للأحزان كأنك قلت ما كانت تسلك الأحزان إلى القلب. إلى القلب متعلق بماذا؟ مسلك. بمسلك. من فاعل السلك؟ من فاعل السلك؟ الأحزان. فينبغي أن تقدم كما قدمت مسلك الذي هو فاعل ليقارن كان. أنا أرصب المعنى في صورته الأولى تماما الساذجة قبل أن يدخل في الشعر. لماذا نحن لا نقول أن الأحزان هو متعلق بخبر المعزوم إن كان؟ كيف؟ ما كان، فأين الخبر المحذوف؟ كائن. ما كان مسلك كائن؟ مولانا كان هذه تامة. كيف يمكن؟ كان تامة، كان تأتي تامة. ما كان مسلك يعني لم يتحقق مسلك، كان هذه تامة. كان تامة. ما كان مسلك لولا فلان ما كان فلان، يعني ما وجد فلان، ما تحقق فلان، ما حصل فلان، ما حضر فلان، ما خرج فلان إلى الوجود. فهمت؟ وتهلك بين الهزل والجد مهجة إذا ما عداها البين عذبها الهجر. قلت نحن نفسر في السياق الذي نسير فيه، يتكلم في نفس السياق. أولا حتى نتذكر هذا الكلام إلى من؟ إلى المحبوبة هنا، يقول لها البين والهجر هذه التي تسائله من أنت. البين ماذا يقابل في القصة التي معنا في هذا السياق؟ ها؟ أنه الأسر. أنا ذهبت الأسر، وقعت في الأسر، خلاص. لو كان هناك وصال حسن، لكن ماذا وقع؟ أنا تحملت البين والسجن. إذا ما عداها البين، يعني عداها عذاب البين، عذبها الهجر. افتحوا عندكم في الديوان، في النسخة البي دي اف، إذا لم تكن مطبوعة عندكم، افتحوا القصيدة 18 واقرأوا أن سيف الدولة هجر أبا فراس ومنع عنه رسائله، وقال من أنت، أو قال عنه، بلغه أنه قال عنه من هو حتى يعرفه أهل خراسان، فقال قصيدته التي يقول فيها: فلا تنسبن إلي الخمولة، أقمت عليك فلم أغترب، فأصبحت منك ففضل يكون، وإن كان نقص فأنت السبب، تسائلني من أنت وهي عليمة. وفي صدرها يلومه على تنكب رسائله له، يقول له تنكب يعني الرسائل خلاص أصبحت لا تصل إلي، الكتب، يقول له هجرتني في الكتب وكذا، صرت لا، وكان يراسله، واضح أن يراسله دائما، صرت لا تراسلني، وأنت فضلك علي كذا، وأنت فضل الوالد، وأنت كنت كذا، وأنت كنت كذا، ويلومه ببكاء. واضح؟ إذا ما عداها البين عذبها الهجر. نرجع إلى الأول: وتهلك بين الهزل والجد مهجة. ثم أوقع المهجة، هي النفس في هذا السياق، النفس، وتقال في دم القلب، يقال مهجة، مهجته دم قلبه، والمراد هنا النفس ليس الدم. تهلك مهجة يعني تهلك نفس الإنسان، تخرج روحه أو يخرج روحه. يقول: وتهلك بين الهزل والجد مهجة. ثم فسر هذا الهلاك وقال: إذا ما عداها البين عذبها الهجر. عداها يعني تجاوزها البين، يعني لم يهلكها البين، لم يقدر عليها البين، فماذا حصل؟ عذبها الهجر. كأنه يقول: اعتدت على السجن ولكن هجرت، السجن الذي هو فرق بيني وبين محبوبي فهجرني محبوبي. فقال الهزل والجد، ما الذي يقع هنا على الهزل والجد؟ البين، الهزل والهزل والجد. الهزل هو البين، يعني الهزل بين. لحظة. لو نظرنا إلى ما كان بينه وبين الحب، من أنت؟ وهي عليمة. وريعان الصبا يستفز. الدلع ده اللي بيوازي هذا الدلال الذي يوازي التمنع والقطيعة التي وقعت، من أنت وهي عليمة؟ ولم تسألي عني وعندك بخبره. فالهزل الهجر، كأنها هجرتني هازلة، دي قلة أدب يا راجل كده، واضح. والبين هو الجد، وتهلك بين الهزل والجد مهجة، لأنه يقول ماذا؟ لو أن، طيب سؤال، أيهما أقرب هنا للإهلاك، الجد أم الهزل؟ نعم. هو يقول بهدوء: وتهلك بين الهزل والجد مهجة. لحظة. وتهلك بين الهزل والجد مهجة. إذا ما عاد الهزل، الهزل هو كاللغو، هزل شيء غير حقيقي. يعني حينما تقول له من أنت وهي عليمة، هزلة. واضح؟ أبو نواس شعره هزل. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: ذهبت اليمن بجد الشعر وهزله، جده امرؤ القيس بجده، وأبو نواس بهزله، شعر مدح ومزح وهزار وكثير وكلام فاضي، بخلاف شعر الأحزان والشعر الوقور وكذا، هذا جد الشعر بخلاف الهزل. فهو يقول هنا بعد أن ذكر حالها معه، وأنها تسائله من أنت وهي عليمة ووقور، لكن ريعان الصبا يستفزها، وأنها تسائله من أنت وهي عليمة، وأنها لم تسألي عني وعندك بي خبر، إذن هناك حالات من الدلال والهزل والجد، هو تمنعها ورضوانها عليه. نعم. فيقول: لا، ليس الرضوان، وإنكارها هو الهزل، ثم ما بينه وبينها في الحقيقة هو الجد. فيقول: وتهلك بين الهزل والجد مهجة. الأصل ما الذي يهلك القلب، الهزل أم الجد؟ الجد. فحينما يقول وتهلك في هذا السياق وتهلك بين الهزل والجد مهجة، إذن أصبح ينقل المعنى في الإهلاك لماذا؟ لأي شيء؟ للهزل، يعني هزلك قاتلي. شوية جد وشوية هزار مش مستحمل، كفاية احنا خلاص ارسلك على بر. فهم الكلام؟ تفهم؟ ماذا بك يا مولانا منذ البلاغة وأنت كن في الهزل يا مولانا، أنت تحتاج الهزل هنا. نعم. يقول وتهلك بين الهزل والجد الذي يقع علي منها مهجة، ثم يفسر هذا إذا ما عداها البين عذبها الهجر. فأصبح البين يقابل الجد الذي انتقل عنه حينما ذكر الهزل أنه هو أيضا يهلك، يهلك. وهنا كان مفترضا أن البين هو الذي يهلك، لكن عداها البين فعذبها الهجر، كما عداه أن يهلكه الجد فعذبه الهزل أو أهلكه الهزل. ولكن هزل منها، أنت تمزحين وتهزلين وقولون ريعان الصبا يستفزها ثم أنا أهلك. يعني الهجر هو ده الحاجة الزبر دي والبين تفرق يعني بالظاهري بالأجساد، ممكن هو ده هزل لا هذا معنى على كلامنا نحن، ده هزار ده ولم يسق، لذلك لم انا افهم الكلام، لم يسق له البيت وتهلك بين الهزل والجد، وكانك تريد ان تقول انه يجعل الهزله هو هذا البيت، لم يبنى لهذا اصلا من الاول، يعني هذا خلاف الاصل. طب النفس هتضيع بين الهزل والجد، الهزل اللي هو البين اللي انا بعيد والجد، كاننا نقول بالمصريه يا أخي الواحد يعني النفس بتهلك بين شوية جد وشوية هزار. إذا عداني البين عذبني الهجر، الهجر في هذا السياق يقابل ماذا؟ أفعالها، أفعالها توصف بهزل أم بجد في كل ما فات؟ هي هازلة في كل ما سبق، لذلك أقول تذكروا السياق، السياق هي تهزل تلعب، فتاة صغيرة تلعب وكذا وكذا، ثم يقول عاداني البين يعني انقذت من البين، البين الذي هو وقع له فعلا ليس منها. هل البين وقع منها؟ البين وقع بالسجن، الحمد لله تحملت البين فأهلكني الهجر، الهجر الذي وقع منها صح؟ قلنا الهجر أزلك شرحت البين والهجر في الأول، الهجر يقع من المحبوب، ما الذي يقع منها الذي وقع من المحبوب هنا، الهزل أم الجد؟ فلذلك الهزل هو الهجر. هي تمزح، طيب مش مشكلة دلوقتي خلاص. بعد أن وقع هذا، نعم، المهجة تهلك ولا تهلك؟ إيه؟ المهجة هنا أو النفس تهلك ولا تهلك؟ مات زيد، مات زيد، وصلت؟ نعم. وهنا ممكن نقول إنه لو أسقطنا على سيف الدولة فنتح إن هو كفارس أبو فراس، فهو استحمل السجن وتحمل أي شرط في فرسيته، لكن مش هيتحمل هجره المتعمد ليه لما هيجي في وسط الناس أو في وسط ندماء ويقول مثلا من هو. لا مرة أخرى معلش، يعني أبو فراس كفارس يعني قدر يستحمل السجن صحيح اللي هو الجد، نعم، ولكن لم يحتمل بشخصيته. طبعا احنا نقول ساعات الجد والجد هي الجد، يعني نسقص يعني في إن سيف الدولة يقول في وسط ندمائه من هو، يعني من ده، يعني نعم. انا اتحمل منك ان انا اخسر في الروم في فرسيتي نعم، لكن لا اتحمل هجرك، لا اتحمل، ما اتحملش هزارك. ايوه هذا الهزار ده ما ينفعش. نعم، هذا الهزل الذي تاتي به الذي لا ينبغي تسأله من انت وهي عليمه، هزل ام جد؟ ولم تسالي عني وعندك بخبره، هزل ام جد؟ وتهلك بين الهزل والجد مهجد، فإذا ما عداها البين الذي هو السجن عذبها الهجر. فهذا البيت تفسير، هذا الشطر تفسير للأول، وتهلك بين الهزل والجد مهجة إذا ما عداها البين عذبها الهجر. وانظر كلمة عذبها إشارة إلى طول المدة، عداها البين فعذبها الهجر، يعني لن يموت مباشرة وإنما يعذبها الهجر. فأيقنت، هكذا دائما أبو فراس يوقن ويرى وكذا، فأيقنت ألا عز بعدي لعاشق، وأن يدي مما علقت به صفر. هذا البيت يشبه قوله ماذا؟ أيوة نعم صح، معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. هناك نقاد نستطيع أن نسميهم نقادا أخلاقيين، ما كان ينبغي أن يقول هذا الكلام لأنه يدل على طمع ونظر إلى النفس. ما لأن أولها نظر إلى النفس أصلا إيش؟ شيء سخيف يعني، لا يوصف، أقل ما يوصف به أنه سخيف. وأسخف منه، أسخف منه تفسير بعض الفقهاء رضي الله عنهم رضي الله عنهم حق بحق رضي الله عنهم للأجر للنية يعني، لكن كلامهم سخيف حينما أرادوا أن يحسنوا الظن بكثير عزة، حينما قال ولا لصاحبيه ولا تيأس أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلته، إحسانا للظن حتى لا يقولوا أنه ابتدع في الشريعة وجعل حبيبته كذا وجعل لها فضلا كالكعبة والمسجد الحرام، المسجد الحرام والمسجد النبوي وكذا ومسجد الأقصى، فقال هنا كانت تسكن في مكة والمدينة. طب ماشي صحيح، طب أين ذهب الشعر؟ خلاص ذهب، هم لا يعنيهم الشعر، نحسن الظن به فقط. طيب خلاص هذا يصلح في باب القضاء، وإذا أوقفت كثيرا في القضاء هو نفسه سيقول لك أقصد هذا، هو نفسه سيفعل كما يفعل الروائيون. دان براون تقول له أنت في شفرة دافنشي أسأت إلى المسيحية وكذا، يقول لك هذه رواية عمل خيالي، الرواية يؤلف قاعدة يؤلف خلاص. هو كثير نفسه سينجو بهذا الكلام، والمتنبي له أشياء مثل هذه يهرب من الكلام، لكن أنت في النهاية تقف من على مرضه منه، لا بل تعال من الكلام. يسقط الشعر لو قلت إن المقصود هو هذا، وماذا يفعل في قول الشاعر وما كنت أدري ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى لما كنت أدري علة للتيمم. أخونا ضحك أخيرا. نعم. ماذا يقول فيها؟ لأن أولها ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى، يعني صافحت فعلق فيها غبار فعلمت العلة، لا أوصل العلة فيها أصلا ولا تعدم تأويلا، لكن سخيف، هو جعل وطأها التراب علة للتهمم. خلاص هو اعتقد هو حر، هو حر، واضح؟ نعم. فأيقنت بعدها، بعد أن كل بعد ماذا؟ يعني بعد أن كان لولا بعد أن هلك بين الهزل والجد مهجة، وبعد أن تسائلني من أنت وهي عليمة، وبعد وبعد وبعد الليل الذي أضواني وبسطت يد الهوى، أيقنت ألا عز بعدي لعاشق، وأن يدي مما علقت به صفر. صفر يعني فارغة خالية، كلمة منجاة الصفر منها، كما قال امرؤ القيس في الأبيات الثلاثة المشهورة، قال وأفلتهن علبة جريضا ولو أدركنه صفر الوطاب، يعني خل الوطاب. واختلفوا في الوطاب يراد به جسده أم يراد به إناء اللبن وكذا، يعني يستقوا الإبل وما إلى ذلك، أو هو الجسد الذي يفرغ من الدم. المهم صفر الوطاب يعني خال الوطاب، وفعل ماض صفر، صفر يعني خالي خالية. انظروا إلى قوله فأيقنت ألا عزة، هذا نكر في سياق النفي يعني لا عزة، ثم لعاشق هذا نكرة كذلك يعني لا عزة، لا أي عز لأي عاشق إذا أنا لم أنل. معنى الكلام لو كان عاشق ينال لكان أنا، فإذا لم أنل أنا وأنا عاشق وحالي هكذا فلا عز بعدي لعاشق، أنا مطمئن إلى هذا ومن قبل قد دعا، إذا مت ظمآنا أنا فنزل القطر، فلتمت كل الخليقة والحيوان والوحش والطير وكل شيء ليمت. فأيقنت ألا عز بعدي، هذا كلمة بعدي هذه انتقام، ما أقرب بعدي قلت من قبل، ما أقرب بعدي ها؟ لا بعد أيضا ها؟ لا كلمة بعدي ما أقرب مكان ذكرت فيه من قبل، لقد أزرى بك الدهر بعدنا، صحيح بعدك أنت، بل أنت للدهر، صح؟ وفي المقابل سأهلك بعدك، صح؟ طيب، وبعدي لا عز العاشق. خلصت بقى، تعرفون علي وعلى أعدائي. يعني هو اعترف، هو اعترف أنه لا عز بعدي لعاشقه، هو اعترف آسف أنه بل أنت للدهر، لقد أزرى بك الدهر بعدنا، لا لقد أزريت أنت بي بعدك، خلاص وأنا بعدك انتهيت، صح؟ لكن بعدي لا عاشق، خلاص علي وعلى أعدائي، بعدي لا عاشق. أتى ببعدي أيضا، معناه اعترف بها هناك، لقد أزرى بك الدهر بعدنا، ثم بل أنت للدهر، أما هنا لا عز بعدي لعاشقنا. إذا قلت بعدي هذه انتقامية، لا عز بعدي لعاشقي، وانظر عزة، لم يقل لا نوالة لا حظ، كان يمكن، وهذا كان المتبادر، المجنون كان سيقول لا حظ لا كذا، هو يرد أي شيء، أي شيء، المجنون كان أي شيء، والله مسكين إلى درجة الإغاظة، يعني يغيظك، يغيظك بمسكنتها، مش ممكن. أخبرني البعض وأنا لا أعرف هذا، يعني بعض يهتم بعلم النفس وكذا، قال المرأة لا تحب هذا العذري، ما رأيكم؟ المرأة تحب العذري؟ قالوا تحب عمر بن أبي ربيعة أكثر، يعني لو اجتمع عليها لأخذها عمر منه. أنواع من النزل. أنا كان معي صديق زارني أول أمس وتكلمنا في هذا السؤال، هو يتخصص في علم النفس وكذا، لكن هو فيه تحمل على الأنثى بالأمر، يعني كل شيء يحملها هي، أنا لاحظت فيه هذا وقلته له. هو قال لي لو اجتمع، لو أن المجنون، قال لي حتى تلاحظ إذا درست المجنون، قال تلاحظ أنها لم تكن تحبه وتزوجت، قالت ولو كان كعمر ما تزوجت، لو أراد عمر أن يعني يقول لها انتظري أو كذا وأخذ يفعل أفعاله. لا هو الوسط هو اللي مثلا جميل مثينة، جميل مثينة كان بدويا، وعند الجد، عند الجد قرصها، حينما يعني استعلت عليه أيضا أعطاها يعني هكذا، يعني هو بدوي، جميل أصلا بدوي خشن أصلا، لكن المجنون ليس بدويا، هذا من ال لا المجنون، اخترنا عمر. بعضهن قالت هكذا المجنون الميت خالص على نفسه ده، عمال يحب ويحب يحب. أنا مشفق عليه لهذا، أنا متضايق له، الأمر لا يستحق. ها؟ لم يصح، لو كانت كذلك ما تزوجت. هل يحيى عمر؟ عمر أفضل، هذا النموذج أجود. نعم. قالوا في عادة العرب إذا أحبها وقيل كذا وكذا لا زوجوها من غيره وهو خلاص. هذا مذكور جدا كثير، يعني يقول يخشوا، كأنهم يخشون أنه إذا أنه يعني يقال إنهم يسترونها، يعني صح ما قيل وكذا، لا طب والله ما أنت، وهو جزاه الله خيرا أن فعل أبوها الغبي، أن فعل هذا وخلاص جرسها يعني على التاريخ كله. وقالها المجنون حينما أهدروا دمه، قالوا إذا اقترب من الحي يقتل، وكان يذهب إليه، فقالوا إذا اقترب، وهي كانت تشفق عليه فتلقاه وتجلسه، فعلموا بذلك فذهبوا إلى الخليفة وقال هو مهدور الدم، إذا اقترب من الديار وقتل مهدور الدم، فقال فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافية، سأقول الشعر. نعم. فأيقنت ألا عز بعدي لعاشق، هنا يقول عز لأنه أبو فراس، ليس يقصد النوال وكذا، وهذا هو المناسب في أنها رسالة إلى سيف الدولة، لأن الذي يريده من سيف الدولة هو العز وليس العشق، كأنها تفلت. تخيلوا لو أن هذه، أنا أتخيله الآن معي الآن بدون مجاملة، تخيلوا بتجرد لو أن هذه العشيقة القصيدة عذرية في العشق، فيقول فأيقنت ألا عز بعدي لعاشق، يعني أنت تتخيل من المعشوق أن تمنحك عزا، فهمتم؟ لكن العز هنا كأنه تفلت ينبئ عن استعارة القصيدة كلها، هو يريد عزة رأيتم رائحة الكلمة؟ عزة. لو كانت عذرية حقيقة لقال فأيقنت ألا نوال، ألا لا، ألا حظ، ألا فلاح، ألا اجتماع، ألا كذا، ألا كذا، صح؟ لكن ألا عز بعدي لعاشق. عز أنت تريد من العاشق العز، فهمتم؟ لا، هو أصلا سيف الدولة، يرسل سيف الدولة وهو يبكي على عزته التي لم تقدر بعدها. أمن بعد بذل النفس فيما تريده ألام أثاب بمر العتب حين أثاب؟ وأن يدي مما علقت به صفر. طيب، أصل التركيب الترسيب، نرسب التركيب، نبرد التفاعل المحلول ونرسب. وأن يدي صفر مما علقت به، هل الذي كان يهم أبا فراس ويؤلم أبا فراس هو الفقد؟ ليس مجرد الفقد، ما المفقود؟ هذا هو. وأن يدي مما علقت به من هذا المجد وهذا النوال الذي ظننته عند هذا المحبوب خالية. لكن لو قال وأن يدي صفر خالية مما علقت به لأوحى لك أنه يبكي على أنها خلت، وهذا فعل من هم دون أبي فراس. لكن وأن يدي مما علقت به صفر خالية، فهمتم الفرق؟ ومن هنا تعلمون إذا تشابهت آي القرآن، قدمت كلمة على كلمة، هناك في هذا السياق ما يقتضي أن يقدم أو يؤخر الكلام، فهمتم؟ ولذلك قولوا لمن يقول الآية بمعنى واحد أنت حمار، حمار بمعنى الكلمة. وحتى لو افترضت أن هذا القرآن من وضع محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو من وضع البشر، هذا كلام البشر، يختلف الحال، فيقول لك هو هذا حمار. لا يكفر بشيء يستحق، يكفر على الفاضي. والله أنا أحيانا أحزن كثيرا، ليس فقط على أنه كفر، بل كفر بباطل ما كان سيقع فيه وهو طالب علم. أنا أقول له أنت ضعيف وأنت أخ وأنت مش أخ، أنت يعني أنت خسارة، أنت ما زلت كما أنت، يعني ما زلت بعقليتك، وأنت مؤمن وأنت كافر، أنت بنفس العقلية، لم تحصل، ليتك حصلت فدخلت عليك شبهة. أحد هؤلاء الشباب من أعرفهم وزارني في البيت قالت لي هكذا، قال لي هذه الكلمة، وأنا قلت له أرجو أن ينجيك الله بهذه الكلمة، أنا فعلا أخاف عليه، هو ملحد، لكن قلت لعلها تدخلك في من، قال لو كان إله هناك إله، قال هكذا لي، قال لو كان هناك إله عدل بهذه الصفات التي يدرسها المسلمون في العقيدة، فهذا الإله بهذه الصفات العدل الحكيم العليم المطلع سيعلم أنني بذلت جهدي كله في الوصول إليه وأخفقت لأسباب خارجية، فإذا عاقبني كأنني مكابر، إذن هو ليس حاملا لهذه الصفات، لا تصف بهذه الصفات. قلت له أرجو أن تنجو بهذه الكلمة، أرجو أن تكون من أهل الفترة، كأهل الفترة الذين لم يبين لهم، لأن إذا درستم الاعتقاد متى لابد أن تقوم الحجة على الشخص، تقوم الحجة ليس فقط بالبلاغ بل بالبلاغ الواضح، فلا تستبعد أن يكون هناك من لم يوفق البلاغ إليهم. ليس كل من ظاهره خلافك خلاص، لا، ربما لم يوفق. فحينما قال هذه الكلمة قلت له أرجو أن تنجو بهذه الكلمة لو كنت صادقا، لأنك لو مت على هذا الظاهر أنت من أهل النار، مخلد فيها منتهية، هذه عقيدة. لكن أرجو أن تكون بالفعل صدقت وبحثت واشتبه عليك، والمسلمون قصروا يا سيدي، كله يخش الجنة المسلمين إن شاء الله، قصروا ياخدوا ذنبهم يخشوا يتغفر لهم ويخشوا الجنة، لكن أنت هتخلد بالطريقة دي مش هتطلع، والكلام ده قريب، انت هيشكى بسنة يعني هتنزل مصيبة سودة خلاص. فقلت أنا بالفعل أخاف عليه، قلت له أنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتنجو بهذه الكلمة وأن تكون صادقا بالفعل، واضح؟ ولكن يعني لا تأتي بحجج تافهة وتكفر بها لا، لابد أن تعمل عقلك ولا تتعجل، واضح؟ المشكلة حياتك لا عقلانية مين؟ شخص يقول له لماذا الحتى، يقول لك لأنا بحبش عايز تعدد الزوجات. طب سيدي انكر الحكم، انكر الحكم. سأل الشيخ سعيد فودة. سأل الدكتور سعيد فودة في الأشياء دي. دكتور سعيد فودة استاذنا ودرسنا هو في هذه الأشياء. أنا لا أخذ في هذه الأشياء إلا بالقدر الذي يعني ورط فيه وأفهمه. إنما التخصص بهذا الشكل وقضية أهل الفترة هل يوجد من هم في حكمهم الآن وكذا وكذا، يمكنك أن ترى أناسا كذلك بالفعل يغلب على ظنك أو تتيقن أنهم يريدون الحق ولم يجدوا شيئا. المسلمون لا، يعني أنت محسن الظن بالمسلمين أو دلوقتي نوضحوا إطلاقهم للأحكام أكثر من توضيحهم لما يؤدي إلى هذه الأحكام. نعم. فأيقنت أن لا عز بعدي لعاشق وأن يدي مما علقت به صفر وقلبت أمري لا أرى لي راحة إذا الهم أسلاني ألح بي الهجر. هذا الشطر أسلاني معنى أسلاني يعني من السلو كما قال مجنون ليلى وتجرم ليلى، تجرم يعني تقطعني يعني تقاطعني من الجرم القطع، وتجرم ليلى يعني تهجرني لأنها كانت تهجره لما كان يحدث الوشي يتكلم الوشاة فتهجره فتبتعد فترة ثم ترجع تواصله. يقول وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بي. نعم. ويقول كذلك في نفس القصيدة المؤنسة، يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت أنى لما بي، بي اليأس أو داء الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بي. واضح. فالسلو هو التخفف من الجوى الناتج عن العشق يسلو عنها، كما قال زهير بن أبي سلمة ماذا قال؟ غير حبك ما يسلو. ماذا قال؟ وكل حبيب لا هو فيه النأي، فيه ذكر النأي. وكل حبيب ده لا استحضر نص البيت، معناه من محفوظي يعني القصيدة من محفوظي لا أذكر. نعم. فيقول وقلبت أمري لا أرى لي راحة إذا الهم أسلاني، الهم ألح بي، وهذا ما يسمى بالإيطاء، هذا يعيبونه. الإيطاء هو أن تتكرر القافية، لفظة القافية باللفظ والمعنى مرتين في حدود القصيدة، القصيدة التي هي سبعة أبيات. فهذا هذا مثال آخر. نعم تسلط عمية الرجال. أنت حضرت أصول نقد الشعر، يعني أنا ذكرت هذا البيت مع البيت الآخر. وكل حبيب ذهبت. ماذا قال؟ أنا مش مرتاح. كأنه قال وكل حبيب خفف النأي من يحفظها؟ لا ولا واحد. نعم. طيب. وأيضا عند ابن القيس حينما قال تسلت عمايات الرجال، تخففت نسيت تسلت عنها، ومنها كلمة تسلى الآن، تسلى بكذا يعني تناسى بكذا، خلاص تخفف بكذا. وكل حبيب ماذا قال في هذا البيت؟ أحدث النأي عنده سلو فؤاد غير حبك ما يسلو. نعم أرحتني. كنت سأظل أتذكره وأنا أشرح. نعم. يقول وقلبت أمري لا أرى لي راحة إذا الهم أسلاني ألح بي الهجر. معنى ألح يعني أكثر من الإلحاح، ومثله الإلحاف، لا يسألون الناس إلحافا، يعني المؤمن أقصاه العزيز أقصاه أن يتعرض لك، فإذا شعرت منه كما كان يفعل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يعني لأخيه المسلم، فإذا شعر أنه في حاجة ساعده، هذا هو أقصى ما يفعله المؤمن. أما أن يكثر والسؤال الحاف، لا، المؤمن الحق لا يفعل هذا. واضح؟ والأكمل لا يفعل حتى هذا أيضا. نعم. يقول إذا الهم أسلاني يعني تخفف عني وذهب عني وخفف عني، ألح بي الهجر، أكثر علي الهجر. هذا الشطر يشبه إذا ما عداها البين عذبها الهجر، وكما أن إذا ما عداها البين عذبها الهجر تفسير لي وتهلك بين الهزل والجد مهجة، فقوله إذا الهم أسلاني ألح بي الهجر توضيح لقوله وقلبت أمري لا أرى لي راحة. وقوله لا أرى لي راحة ماذا فعل هنا؟ لا أرى راحة لي، لكن لي أيضا. فهمتم الآن؟ أنتم تفهمون لماذا قدم لي؟ المشكلة عنده وليس أنها الراحة، هو يتسلى عن هذا لا يعنيه، لكن أنا لا أجد راحة، وليس لا أجد راحة كأي شخص يتأذى من عدم الراحة، لكن أنا لا أجد راحة. فهمتم؟ هذه مشكلته، أن عدم الراحة وقعت في ذاته. لا أرى لي راحة، ليست هي أبدا لا أرى راحة لي، صح؟ صح. نعم. وقلبت أمري، وكلمة راحة تشبه هنا ماذا؟ لا عز بعدي لعاشق، لا أرى راحة لي، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا أرى أي راحة. كيف لم أرى راحة؟ إذا الهم أسلاني الحاصل بالسجن البين ألح بي الهجر، هو نفس الهجر. فحينما هنا ذكر الهجرة وذكر السلو أو ذكر الهم، الهم هنا هل يصح أن يقابل بالهجر؟ الهجر هنا هو سبب الألم والعذاب، عذبها الهجر. ذكر هنا الهم، ولكن أنت تفهم من السياق أن الهم هنا المراد به الناتج عن هذا، وحدة المعنى في القصيدة، وحدة الروح الناتج عن السجن. وهذا البيت يشبه البيت الأول الذي قبله، وتهلك بين الهزل والجد مهجة. الفرق بينهما أن البيت الأول يشبه الحكمة، ولذلك جاءت ألفاظه خالية من ضمير المتكلم، ويصلح حكمة خارج أبي فراس، وتهلك بين الهزل والجد مهجة إذا ما عداها البين عذبها الهجر. نفس المعنى هنا، قلب أمره في كل أحوالها من الهزل والجد، وقلبت أمري لا أرى لي راحة، لكن هنا لا أرى أنا لي، أنا ولي، أنا لي أنا راحة. إذا الهم أسلاني ألح بي الهجر، فالذاتية تظهر هنا، والغرض هنا أراد أن يعمم، هنا أراد أن يخصص، كأنه تفصيل عمل إسقاط على شخصه. فلما أراد أن يخصص لنفسه امتلأ البيت في أجزائه بضمير المتكلم، فأصبح لا يصلح حكمة، لأن مسلك الحكمة أو أسلوب الحكمة هو تعميم. من أفضل الأشياء التي تدل على أنك فهمت قضية الأسلوب وأساليب الشعراء وأساليب الكلام عموما، أن تطلق أسماء على هذه الأساليب. الشريف الرضي له كلمة في أبي تمام البحتري والمتنبي، كلمة جميلة جدا تدل على عبقريته وأنه فهم الأسلوب. يقول أبو تمام واعظ منبر، أبو تمام واعظ منبر، والبحتري واصف جؤذر، والمتنبي قائد عسكر. هذه تسمية للأساليب بعد كل هذه الدراسة، وبعد أن تسمعوا إلى عدد من القصائد المشروحة، وبعد أن تستمعوا إلى أصول نقد الشعر، ستفهمون الكلام الذي قرأتموه من قبل بعمق آخر. أنا قرأت هذه الكلمة قديما جدا، فلما درست قلت لحظة، قائد عسكر، واصف جؤذر، واعظ منبر، صحيح، وشرحها ابن الأثير كذلك في الكامل. هذه صفة وتسمية للأساليب، لمجموع الأساليب عند الشاعر. المتنبي كل كلامه قائد عسكر، حتى لو يتغزل كل كلام. هذا عتابي إلا أنه مقة قد دمن الدر إلا أنه كلمه. رأيتم هذا؟ تستطيع أن تعطي أسلوبا للشاعر، ما لي أكتم حبا، قد أسلوب أيضا هتافي، أسلوب قائد عسكر، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. يعني كله كده قائد عسكر. أبو تمام واعظ منبر، قالوا إنه كأنه كالقاضي العدل كالفقيه يزن كل شيء، هكذا في كلامه. وبالفعل اقرأ له قصيدة فتح عمورية جميلة جدا، فعلا واعظ الكلام موزون هكذا، ميزان كده هنا وهنا وهادئ ورزين. البحتري واصف جؤذر الذي هو ولد الغزالة وقريب من هذا امرؤ القيس. انظروا امرؤ القيس كأن ورحته وكأن حينما كذا، أوصاف أوصاف أوصاف، هذا أسلوب، هذا أسلوب. ولهذا بعد ممارسة طويلة نوعا وغزيرة في الشعراء يمكنك أن تسمع الشعر وتقول ليس من كلام فلان، مستحيل. أقسمت أحيانا البعض أنه ليس من شعر فلان، وهو أقسم أنه في ديوانه، وأقسمت أنه ليس من كلامه، وأخرجه من قسم الضعيف في الديوان، ليس من قسم الموثوق. قلت له هو لا يستطيع أن يقول هذا أصلا، طبيعته لا تسمح أن يقول. أنتم تتخيلون الشنفرة يقول كلام المجنون؟ تأبت شرا، لو أحب تأبت شرا يقول. توبة ابن الحمير لا يقول كلام المجنون، لأنه أصلا بدوي وقاطع طريق وكذا، وقصيدته التي قالها في ليلى الأخيالية الشاعرة التي أحبته وأحبها خشنة، فيها خشونة أيضا، خشنة خشنة يعني لا تنساب هكذا، واضح. جميل بثينة قال لعمر بن أبي ربيعة، قال هكذا له بالنص، هيهات يا أبا، لما سمع منه قصيدة قال هيهات يا أبا الخطاب، والله لا أقول مثل هذا سجيس الليالي، وإنه لا يخاطب الرجال مخاطبتك أحد، لا يخاطب النساء مخاطبتك أحد، هكذا قال له بالنص. أسلوب مستحيل، العذريون لا يقولون مثل جميل مثل عمر أبدا، ولا هو يستطيع يقارب. لكن ستجد سرعة في الكلام، ستجد استعباطا، ستجد شيئا لن يسلم له على طول القصيدة كلها، مستحيل. كثرة الأيمان، فوالله ووالله، يعني ترى حتى وهي عذرية تكشفه. ألا قل لهند احرجي وتأثمي، ولا تقتليني لا يحل لكم دمي، ده متلاعب يستخدم الدين. ولا تقتليني لا يحل لكم دمي، وحلي حبال السحر عن قلب عاشق حزين، ولا تستحقبي قتل مسلمي، فأنت وبيت الله همي ومنيتي، وكبر منانا من فصيح وأعجمي، ووالله ما أحببت حبك فاعلمي، ولا ذات بعل يا, يا, يا هنيدة فاعلمي. كذاب، فصدت وقالت كاذب، وتجهمت، فنفسي فداء المعرض المتجهم. فقالت وصدت ما تزال متيما، صبوبا بهوى، صبوبا بنج ذا هوى متقسم. فقلت اسمعي يا هند، ثم شوف شوف الكلام، شوف الكلام كيف هو. هذا الشخص لين جدا، لكن لينه يكشفه. المجنون لا يقسم هكذا أبدا، ولا يزيد، ولا يأتي ينزل إلى هذا والله وقلت وأقسم بالله، مستحيل. المجنون لا يفعل، أنه صادق، هذا ليس صادقا والله، ولو أقسم هناك قصيدة كلها قسم، كلها قسم. وقلبت أمري قلوا وقلبت أمري لا أرى لي رحل، أمري هو بين الهزل والجد، نعم هو بين البين والهزل. قلبت أمري يعني ما وقع لي وجرى، هذه الأمور التي أنا ألابسها الآن قلبتها لا أرى لي راحة فيها. ولذلك هذا من الاختصار في الكلام، قلبت أمري، وكأنه قال لك فنظرت في كل عطف، في كل عطفة فيه، نظرت في كل أمري، نظرت في جنباته، نظرت في كذا، فوجدت أنه أو النتيجة لا أرى لي راحة. هذا هو تقدير الكلام، وإلا ما معنى فقلبت أمري لا أرى لي راحة؟ كلام ظاهر الانتكاك، لكن قلبت أمري فنظرت وفتشت فكانت النتيجة لا أرى لي راحة. إذا الهم أسلاني ألح بي الهجر، إذا الهم أسلاني ألح بي الهجر، فعدت إلى حكم الزمان وحكمها، لها الذنب لا تجزى به ولي العذر. فعدت بعد ذلك إلى حكم الزمان، هذا البيت يذكركم بماذا في الأبيات السابقة؟ فعدت إلى حكم الزمان وحكمها، فقلت لها فقلت كما شاءت، وشاء لها الهوى قتيلك، قالت أيهم فهم كثر. فعدت إلى حكم الزمان وحكمها. طيب له أيضا بيت آخر يشبهه، في قوله لها الذنب لا تجزى به ولي العذر. هوايا لها ذنب. بنفسي من الغادين في الحي غادة هوايا لها ذنب وبهجتها عذر. أبو فراس على طول شعره يصر على أن يبين ويتصارع في نفسه ويصر على أن يبين أنه مهما وقع في الحب هذا رغم عنه. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر. هو يرى هذا عيبا، يرى هذا عيبا. لقد ضل من تحوي هواه خريدة، وقد ذل من تقضي عليه كعاب. ولا تملك الحسناء قلبي ولكنني والحمد لله حازم أعز إذا ذلت لهن رقاب. ولا تملك الحسناء قلبي كله وإن شملتها رقة وشباب. وأجري ولا أعطي الهوى فضل مقودي وأهفو ولا يخفى علي صوابه. هو يريد أن يكون متحكما، فترون في ثنايا كلامه كله محاولة دائمة إلى أن ماذا؟ أن يبين أنه معذور. وهناك شبه تركيبي بين هذا البيت فعدت إلى حكم الزمان وحكمها وبين قولها ماذا؟ قوله ماذا؟ كما شاءت وشاء لها الهوى. أسند هنا الحكم مرة إلى الزمان ومرة إليها، وهناك أسنده مرة إلى الهوى ومرة إليها، ليقول لك انظر إلى تكاثر الأسباب علي فأنا في النهاية معذور. فعدت إلى حكم الزمان وحكمها، سلمت هذا حكم الزمان وحكمها، ولكن قدم هناك مشيئتها فقلت كما شاءت لأنه كان يلومها هي، أما الآن فما حدث فيه هو فعل الزمان، ولذلك سماه حكما لا مشيئة. فعدت إلى حكم الزمان، ذكر الزمان أولا، وحكمها الذي هو حكمها أضافه مرة إلى الزمان، لم يقل إلى حكم الزمان أو ما إلى حكمها وحكم الزمان أو إلى حكم الزمان، وذكر لفظا يدل على أنه حكمها أيضا، واضح؟ أو إلى حكمها والزمان مثلا، لا إلى حكم أو إلى حكم الزمان وهي، لا حكم الزمان وحكمها، هو حكم الزمان وحكمها أيضا، فكله قد تكاثر على رأسي. طب ما الحكم؟ طب ماذا كان الحكم هناك؟ هوايا لها ذنب، الهوى ذنب لأنه يذلني، وبهجتها عذر. المهم عنده أنه التمس العذر لنفسه حتى لا يكون قد أذل نفسه، فقال هنا لها الذنب لا تجزى به، هنا الظلم بقى بعينه، لها الذنب لا تجزى به، أما أنا لي العذر. طب وأنت؟ أنا مذنب أيضا كما قال من قبل، لكن أنا لي العذر. لماذا قل لي العذر وهناك وبهجتها عذر؟ هناك عذر وهنا عذر. لماذا العذر؟ نعم، لأنه أبو فراس. لماذا؟ لأنه بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر. هذه شخصيته، هذه يسميها حزم قرطجني منازع الشاعر، المنزع الذي ينطلق منه الشعر في كلامه. فعدت إلى حكم الزمان وحكمها، لها الذنب لا تجزى به ولي العذر. بدأ هنا يصور ما حدث أو يصور الموقف تصويرا عجيبا جدا. هذا التصوير عبقري، وهذا الرجل أبو فراس له بيت في بائية له طويلة تقع في 66 بيتا، يقول فيه ومضطغن لم يحمل السر قلبه. ما مناسبة هذه القصيدة؟ مناسبتها أولا، مناسبتها أنه بلغه أن أخاه مفجوع عليه، أنه في السجن يبكي لأجله، وأنه يلومه أنه قاتل وكان يمكن أن يفر، لكنه قاتل وهو يعلم أنه سيقع في الأسر، فأرسل إليه هذه القصيدة. هي القصيدة إن شاء الله الثالثة من القصائد الطويلة التي أشرحها، يعني هناك قصيدة قادمة بائية ثم هذه الثالثة إن شاء الله. القادمة تقع في 48 بيتا وهذه في 66 بيتا. يقول فيها حول الذين يعني ينتظرون له أن يخطئ ويعيبونه وكذا، هو يقول لا، كما قال هنا ولكنني أمضي لما لا يعيبني وحسبك من أمرين خيرهما الأسر، واضح؟ فيقول ومضطغن لم يحمل السر قلبه تلفت ثم اغتابني وهو هائب. تصوير عجيب. ذكر لك صفته أول، ومضطغن صاحب ضغينة، حقود يهودي، صح؟ يمثل باليهودي، أنا في مصر أقول صهيوني كده، صهيوني قلبه أسود. ومضطغن لم يحمل السر قلبه، مش أمين، ومضطغن لم يأشف قبحه لك أولا في الخلق قبل أن يدخل في الصورة، ومضطغن لم يحمل السر قلبه، تلفت ثم اغتابني وهو هائب، قمة الخسة، صح؟ جبان خسيس. كذلك نجح أبو فراس في التصوير هنا تصويرا بارعا جدا. قال كأني كأني، كأنك ماذا؟ حينما يقول كأني أنادي دون ميثاء ظبية على شرف ظمياء جللها الذعر تجفل حينا ثم تدنو كأنما تنادي طلا بالوادي أعجزه الحضر. أولا معاني البيت، ميثاء، الميثاء هي الأرض اللينة، الأرض اللينة السهلة التي هي رمل سهل تشرب الماء وتنبت الزرع وكذا، فهذه تكون فيها، تكون في بطون الأودية وينبت فيها الزرع وتكون جميلة ومرعا وكذا. كأني أنادي دون ميثاء، يعني قبل ميثاء، قبل هذه الأرض، ظبية على شرف، على مكان عال، ظمياء يعني خفيفة قليلة اللحم، خفيفة قليلة اللحم، على شرف ظمياء جللها يعني غطاها، يقول وضع الجل على الفرس يعني وضع ما يغطيه، جللها يعني غطاها الذعر مذعورة على ولدها، تجفلوا، البيتان يشرحان معنا أنها صورة واحدة، تجفلوا، تجفلوا هذا فعل مضارع محذوف التاء على الخلاف في التاء المحذوف في علم الصرف، تجفلوا يعني تتجفلوا من الجفول وهو البعد، الجفول وهو البعد الإبعاد في الأرض، تجفلوا حينا ثم تدنو كأنما، تجفلوا حينا فتأرن أحيانا كما يأرن المهر، تجفل حينا ثم تدنو كأنما تنادي طلا، الذي هو ولدها، ولد الظبية، تنادي طلا بالوادي أعجزه الحضر، لا يستطيع أن يحضر. ما هي هذه الصورة؟ يقول كأني أنادي. طب لحظة لحظة، حينما يقول كأني أنادي أين المشبه به هنا؟ لا عزوف من يا مولانا، لا قد كده، كأني أنادي أين المشبه به؟ أين المشبه؟ معذرة، أين المشبه هنا نحويا؟ أين هو؟ هذا بد أن نقول الياء، كأني أنا. طيب أين المشبه به؟ ظبية فقط، ظبية، ظبية على شرف ظمياء جللها الذعر تجفل حينا ثم تدنو. طب يعني هو الياء أبو فراس هكذا يشبه ظبية على شرف ظمياء جللها الذعر تجفل حينا ثم تدنو كأنما تنادي طلا بالوادي أعجزه الحضر، وهو كده كأني، أين حاله؟ تقفون بين أنفسكم، أين محذوف؟ هذه يمكن أن تكون محذوفة. كأني أنادي دون ميثاء ظبية على شرف ظمياء جللها الذعر تجفل حينا ثم تدنو كأنما تنادي طلا بالوادي أعجزه الحضر. وبالمناسبة المشبه به هنا ليس الظبية، مشبه به يبدأ من أول أنادي، كأني هناك، كأني قائم هناك، هذا مشبه به، قائم هناك، كائن هناك، أو أكون هناك على الخلاف في الفعل أم بالاسم في النحو. كأني أنا الآن، كأني أنادي دون ميثاء ظبية على شرف ظمياء جللها الذعر تجفل حينا ثم تدنو. ها؟ المشبه به كل السياق قبل التشبيه، كأني مع كل ما ذكرته أنادي. إذن أجزاء هذين البيتين تلخيص صوري تصوير للقصيدة، تلخيص تصوري للقصيدة. العمليات القتل التي تحدث في المدارس، أن يعطيك البيتين يقول لك وتغزل في حبيبته وقال كأنها كذا، هذا شخص بلاش بلاش بلاش. كأني في سياق الكلام، كأني هل كل هذا كأنه أبو فراس؟ أبو فراس بكل هذه الحال؟ فالقصيدة كلها ستصب صبا في هذين البيتين، يصور الآن تصويرا مرئيا فيه خضرة وصفرة وسهول ومياه ونداء وذعر، صورة لابد أن تجمع لك كل أجزاء القصيدة من قبل، لأنه قال كأني مع كل ما سبقه من الحال. فقال كأني أنادي، أنادي هنا يقابل ماذا؟ وأنا أرسل إليك وأكلمك، كأني أنادي وأكلم هذه التي تسائلني من أنت وهي عليمة، فقلت لها كذا كذا، كأني أنادي دون ميثاء من؟ ضبية. ما حال هذه الضبية؟ الآن يستطرد، ما حال هذه الضبية التي كأنك تناديها في مراسلاتك على شرف، على مكان بدأ التصوير، الآن بدأ التصوير على شرف ضمياء يعني نحيفة. إذن لابد أن تتخيلها تقف هكذا نحيفة الخصر عريضة الصدر نوعا جميلة، على شرف ضمياء نحيفة خفيفة اللحم، جللها الذعر، ثم حين عليها ذعر، من رأى المعز وهي تبحث عن ولدها؟ صح؟ جللها الذعر، غطاها الذعر، جعل الذعر كأنه غطاء يغرقها يغطيها، جللها الذعر، ثم قال تجفل حينا تبعد تذهب، تركت هذا الشرف المكان العالي وذهبت أبعدت كثيرا، ثم تدنو كأنما في جفولها ودنوها تنادي طلا ابنا بالوادي. هذا الطلا الابن أعجزه الحضر لأنه مسجون في تركيا. واضح؟ رأيتم؟ أولا أثبت للغزالة جمالا وقصائده تثج بالثناء على سيف الدولة، جعل الغزالة ابنا، وسيف الدولة رب أبي فراس، رب أبا فراس ونشأه، جعلها تجفل حينا ثم تدنو، وسيف الدولة كان متقلبا على أبي فراس، والروميات تثج بهذا، ثم تدنو كأنما تنادي طلا بالوادي، أعجزه الحضر وأبو فراس بدوت وأهلي حاضرون، وأما هي وهناك ماذا قال؟ فتأ وقور وراء، فتأرن أحيانا كما يأرن، هي تبتعد ثم تأتي مسرعة كأنما تنادي طلا بالوادي الذي ذكر هنا ضمنا على شرف ضمياء ميثاء. حينما قال ميثاء، الميثاء هو يفسر في بعض الكتب بأنه الوادي السهل، لأنه الأرض السهلة تكون واديا للمياه تقتنزل فيها المياه، وبعضهم فسرها بمجاري المياه إلى أسفل، فهذا يكون الوديان. فهو وقف دون ميثاء، دون هذا الذي هو الوادي في الحقيقة، ثم تجفل حين تبعد، ثم تدنو من الوادي كأنما عند الوادي تنادي طلا بالوادي، أعجزه الحضر في هذا المكان الوادي الخصيب لأنه مسجون. تنادي طلا، لا هي هو يصور لأبي فراس لسيف الدولة نفسه، أنت تحزن عليه أحيانا ولكن هناك من يشي. أظن أننا بنادي على هذه الضبط. اترك الأخير. كأني أنا أنادي هذه الضبط. لا هو قال كأني، لاحظ، أنادي ضبية، إلى هنا حقيقة، أنادي ضبية بهذه المراسلات. تعالوا الآن أحكي لكم قصة هذه الضبية. انتقل، لكنه أيضا مضمر ومستطرد من التشبيه، يعني في كل شيء هو ينادي طلا في مراسلاته وكل ما قاله من قبل، ينادي طلا بالوادي أعجزه الحضر. القصيدة يا إخوة في النهاية استعارة في علاقته بسيف الدولة من بابها. هو بيقول أنا كأننا بنادي على الضبية اللي حالها كذا اللي بتجي عليها، أنا أنادي على هذه الضبية التي وضعها كذا وكذا وكذا، وذكر لها قصة أخرى. تمام صح. مجموعها هذه الضبية التي أناديها. أنا أنادي على سيف الدولة الذي يحبني وينادي علي ويحدثني وكذا، ولكن يقص قلبه علي أحيانا ثم يرجع، يجفل أحيانا ثم يرجع. وجلله الذعر. كيف الذعر؟ الذعر لا لحظة، مشكلتنا في وحدة ال أنت مسح طيب مشكلة الذعر أها. يقول كأني تخيلوا الآن قوة، كأني أنادي دون ميثاء ظبية على ظبية على شرف ظمياء. في هذه الصورة جللها الذعر خوفا على ماذا؟ طيب هذا الذعر يقابل هنا ماذا؟ الذعر على فقد ولدها يجعلها تنادي طلا. بين الذعر وبين المنادى ماذا فعلت؟ تجفل حينا، تبعد حينا، هي مرتعبة مرتعبة، فقدت ولدها. وهو ذكر أولا أنها وقفت على الوادي، كانت تقف الصورة هكذا وقفت على الوادي، جللها الذعر فابتعدت حينا، جرت قليلا ثم رجعت تنادي طلا بالوادي أعجزه الحضر. فهي في حال مترددة، وهذا حال سيف الدولة مع أبي فراس. تجفل عشان بتدور عليه مش عشان الناس اللي بتسأل. فسرت مرة بهذا ومرة حينما تذكرت فتأرن أحيانا، وأنا على الأول مدة طويلة، الآخر انتهيت إليه اليوم وأنا أفك. فتأرن أحيانا لكن يؤثر في نفسي أكثر في وحدة الصورة الأول الذي قلته، يعني تذهب وتبتعد ثم وهي مذعورة، إذن القصة متصلة، الشعور واحد متصل، ترجع وتنادي، إذن لا علاقة له هنا بي وتقرأ أحيانا. فهمتوا؟ الآن ما شاء الله يعني هناك انتقالات. فلا تنكريني صح؟ الضبي ليس مشبه به. كأني أنادي، هو هذا التشبيه مركب، كأني أنادي يعني كأني أنا وأنا أنادي وأفعل كذا، التشبيه مركب، لا يقول أنا وأنا واحد فقط هكذا أشبه هذا المركب، لا أنا بكل هذا الحال التي حملتها من القصيدة بسرعة. لا أنا بس آه. أنا جللني الذعر. نعم نعم هذه الحقيقة، هو يحبه أصلا، هو ولده، لكن وقعت وشاية، وسأثبت لكم من الروميات أنه وقعت وشاية. ويدل على هذا أنه لما خرج أبو فراس لم يشكر سيف الدولة على إخراجه، لم يشكره، بل حارب أبنائه بعد وفاته، أراد أن يستولي على حلب ورأى أنه أحق بها، كان هناك في القلوب أشياء. نعم. تجفل حين ثم تدنو فلا تنكريني. يا ابنة العم. طيب أشرح بدون أكتب ولا لابد أكتب؟ أكتب؟ طيب يقول فلا تنكرين. طب إذن تعلمون في ال نعم وأنا سأرى البيت. يقول فلا تنكريني يا ابنة العم إنه ليعرف من أنكرته البدو والحضر. هذه الفاء تنبهك إلى أنك لابد أن تقف على معاني الحروف في القصائد. هذه الحروف في بدايات القصائد روابط للقصائد. ألعم صباحا لامرئ القيس ما كنت ستدرك معناها لولا أنه قال في البيت الثاني والخمسين بعد 51 بيتا قال فلو أنما أسعى. فسر لك كل ما مضى من القصيدة. فيقول فلا تنكريني، يعني بعد هذا الذي قلته وبعد ما ذكرته وبعد ما أنكرت إنكاري وبعد كذا، فلا تنكريني يا ابنة العم إنه، فلا تنكريني، ثم يعلل إنه ليعرف من أنكرته البدو والحضر. قوله إنه ليعرف من أنكر كذا هكذا، رسم أقواس يعني، لا أدري لماذا يفعلون هكذا، أنا ما رسم قوس، أنا قوسي واسع هكذا. يعني شوية التافه كل شوية كذا كل عزيز يركز على كلمة يعمل لك منظرة يعني موضة. فلا تنكريني يا ابنة العم إنه ليعرف من أنكرته البدو والحضر. طيب قوله يا ابنة العم، البعض قد يظن أنه بدأ يصرح ويخرج من الاستعارة إلى التصريح. الواقع أن لا. تعرفون ماذا؟ لأن ابنة العم لها في عرف المحبوبة مكان. المشهور أن ليلى ابنة عام المجنون، هذا عند العرب. لماذا؟ لأن الحي واحد، ولأن العرب يهتمون بالأصلاب أكثر من الاهتمام بالأخوال بخلاف مصر. الأسرة كويسة مع الأخوال والأهل ويحبوا أخوالهم الأعمام، وتلاقي الأمهات صدر الموضوع. لا أدري ما تفسيرها، حاولت أن أفسر هذه الظاهرة غريبة. يعني بيت زوجتي ليس كذلك، هذا ابن عمها. لا الأب حاضر، يعني حماتي لم هي مرة سنته خلاص ولم هو الأب يعني، وهذا من زوجنيها. نعم. فالابنة العم لها حضور، أولا الحي واحد، ثم ابنة العم ترب له، يعني قريبة له في السكن والمكان، ثم الشعور بالقرابة والدم وكذا، ثم هي تنكشف له أكثر من غيرها. يعني الأخرى تنكشف له ما علت الزيارة، لكن هذا يذهب أمي تريد بعض السمنة. أو يرعيان الإبل صغارا، واضح. ثم الأعمام هم من يجتمعون كما قلت، هم يهتمون بالصلب أكثر. نعم. فابنة العم لها حضور في عند العرب معشوق، فيقول يا ابنة العم. ولو لم يكن الأمر كذلك لقلت إنه قارب التصريح هنا، لكنه لم يقارب التصريح، هو ما زال مستعيرا ويحب في الصورة الظاهرة في الاستعارة ابنة عم. وابنة العم عند العرب أوسع من أن تكون مباشرة، يعني هي بنت آبائه خلاص، بنت صلبه، فهي ابنة العم، أهلها أعمامه خلاص. ويقال في شريف الطرفين معم مخول، معم مخول، نعم، أو معم مخول، نعم. فيقول فلا تنكريني يا ابنة العم إنه لا يعرف. هذه الجملة ممتلئة دسمة بالتصرفات النحوية التي تعلي المعنى البلاغي، تعبئ المعنى البلاغي بدورها. إنه، هذه الهاء، هاء ماذا؟ هاء الشأن، ضمير الشأن. ابن يعيش في شرح المفصل حينما أراد أن يبين ما هو ضمير الشأن، يعني ما فائدته، قال العرب إذا أرادت أن تفخم شيئا أبهمته. إنه، أي إن الشأن. ولهذا وضعوا شروطا لضمير الشأن ألا يؤتى منه ببدل أو أي مبين، عطف بيان أو كذا أو كذا، وألا يصرح به. لماذا؟ لأنه لابد أن يظل مبهما. إنه، يعني إن الشأن، الهاء جعل الشأن الذي في الذهن، إن الشأن أو مفهوم من السياق، إن الشأن لا يعرف. إذن ذكر توكيدين، إن واللام المزحلقة التي هي لام التوكيد التي زحلقت من مبتدأ إلى خبر حتى لا يجتمع التوكيدان على مبتدأ. الأصل إنه، إن ماذا ماذا ماذا الأصل؟ إن، لا لا، إن وبعدها اللام مباشرة، لكن كرهوا توالي مؤكدين فزحلقوها فسميت اللام المزحلقة، هي لام التوكيد تدخل على الخبر. فالتوكيد دخل مرة على في إن على المبتدأ، ودخل على اللام، وجاء في الوسط بالتفخيم الذي هو الهاء، هاء الشأن، ضمير الشأن. إنه لا يعرف من أنكرته البدو والحضر. طب لحظة، لما درسناه اليوم في البلاغة، من أنكرته، هذا مسند إليه صح؟ عرفه بماذا؟ الاسم الموصول، من، يعني لا يعرف الذي أنكرته البدو والحضر. طيب وما الغرض هنا؟ من نكتة؟ وهم، بيان وهم المخاطب. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزق. إن من تنكرينه لا يعرفه البدو والحضر. فقال لا يعرف من أنكرته، أسند، جاء بالمسند إليه ماذا؟ معرفة، لأنه متكلم، هو معرفة، هو أبو الراس، أتى به معرفة وعرفه بالاسم الموصول لأنه يريد جملة الصلة أنكرته. طبقناه، لا يعرف من أنكرته البدو والحضر. البيت هنا فيه مخالفة لمقتضى الحال، لمقتضى الظاهر، وخروج منه إلى مقتضى الحال. أي هل سيف الدولة ينكره حتى لو قلنا إنها فتاة؟ هل هي تنكر تسائلني من أنت وهي عليمة؟ فقلت لها لو شئت لم تتعنتي ولم تسألي عني، وعندك به خبر. فهي به عليمة وعندها به خبر، هي أو سيف الدولة. فما كل هذه المؤكدات والتفخيمات؟ لما أنكرت كذبا أنزلتك منزلة الذي أنكر حقيقة. فلا تنكريني يا ابنة العم، إنه ليعرف من أنكرته البدو والحضر. وقوله البدو والحضر يعني هناك وهنا في الصحراء وهنا، هذا كله لأجل ماذا؟ هذا مثل تسائلني من أنت وهي عليمة. فلا تنكريني، هي تنكره. تنكره لماذا؟ ما هو قال ومن أبو فراس ليفتديه الروم، ليفتديه الخراسانيون، قالوا خراسان من هو؟ هذه أحرقت أبي فراس، ضربت في قلبه، ظهرت في شعره كله، في كل روميات. تنكرينني؟ ما أنا حادثة واحدة في 4 سنوات، لكن أنا أنكر؟ فلا تنكريني يا ابنة العم، إنه ليعرف من أنكرته البدو والحضر. ولا تنكريني مرة أخرى، إنني غير منكر. أها، أنت بتخالف مقتضى الظاهر، يعني مخالفة رسم، صح؟ مخالفة شديدة. ولا تنكريني إنني غير منكر إذا زلت الأقدام واستنزل النصر. يقول ولا تنكريني. طيب فلا تنكريني، ولا تنكريني، نعم، يعيد الكلام مرة أخرى تأكيدا له وإظهارا لشأنه، وهذا مخالفة لمقتضى الظاهر وخروج عنها أو خروج عنه إلى مقتضى الحال. إنني غير منكر، فقط هكذا، لا تنكريني إنني غير منكر، نعم. فهو يؤكد أيضا مرة أخرى، ولا تنكريني إنني غير منكر، متى؟ إذا زلت الأقدام واستنزل النصر. وهذا هو الذي يظهر به أبو فراس حاله ووضعه، لأنه كان يساعد سيف الدولة في القتال، وهذه هي اليد التي له عند سيف الدولة. ولا تنكريني إنني غير منكر إذا زلت الأقدام واستنزل النصر. زلت الأقدام يعني لم تثبت، خلاص لم تثبت الأقدام. ولذلك دعاء المسلمين ومن الله تعالى على المسلمين في القرآن ويثبت به الأقدام. زلت الأقدام واستنزل النصر يعني طلب النصر، يعني أصار لا تملك إلا الدعاء. إنني هنا غير منكر، هنا أنا أعرف. إذا زلت، شوف ليس فقط في القتال، إذا زلت الأقدام واستنزل النصر. ولا تنكريني إنني غير منكر إذا زلت الأقدام واستنزل النصر. وإني أيضا، شوف التأكيدات كلها، كل تأكيدات، وإني لجرار لكل كتيبة معودة ألا يخل بها النصر. البيت مليء بصيغ المبالغة في كل أجزائه. وإني لا جرار، لام التوكيد التي دخلت على الخبر جرار، وإن التوكيد توكيدي، وجرار على وزن فعال من صيغ المبالغة، ونفس فعل الجر في ذاته. لماذا لم يقل وإني لأقوده، وإني لأسوقه، وإني لأدفع، وإني لأرد الجيش؟ لا، المقام هنا جرار. الذي يجر ماذا يفعل؟ خلفه ثقل هو يجره، فهو هو المندفع في الأمام. وإني لجرار، انظر إلى الصيغة، جرار بعد لام التوكيد، بعد إن التوكيدية. وإني لجرار لكل كتيبة معودة مفعلة، أيضا صيغة المبالغة من عادتها، معودة على ماذا؟ ألا يخل بها النصر. معنى يخل يعني ألا يفارقها، ألا يخطئها النصر، لا تذهب مرة ولا تجد النصر، النصر لا يخطئها، لا يخل بها، تلاقيه يواتيها دائما، وهي معودة. لم يقل تعتاد ألا يخل بها النصر، لا، لأن كما ستأتي معكم في البلاغة هنا أن التعبير بالاسم أدل على الثبوت والدوام من التعبير به. ولذلك لم يقل وإني لأجر كل كتيبة، وإني لجرار صفة ملازمة لي أتشربها، أنا جرار اسمي كذا، خلاص ثبوت والدواء. لا، هو هنا السياق أنه يخاطب الفتاة كما خاطب عمرو بن كلثوم الفتاة، قيف نسأل بيوم كريهة ضربا وطانا. أخوكم تسأل سؤالا مهما، تقول أين الاستعارة إذا كان يذكر القتال؟ يذكره للفتاة، فالكلام كله للفتاة. في هذا البيت على الأخص أو في هذه القطعة لا استعارة، ولكن قلت الاستعارة تغطي القصيدة، لأنك لو سألت ماذا يريد في حقيقة هذا القتال أقول لك القتال مع سيف الدولة، وماذا يريد في ظاهر القصيدة؟ القتال الذي ليس مع سيف الدولة الذي يغري الفتاة، وهو في الحقيقة لا يخاطب فتاته. هذه المشكلة، أن القصيدة هي التي لبثها صوب الاستعارة وليست كل أجزائها، لأنني يمكن أن نقول سيأتي وما أين الاستعارة في قوله سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، أين؟ صح؟ لكن الاستعارة تغطي، ثوب الاستعارة يغطي القصيدة، هذه المشكلة. القصيدة كلها كلمة استعارية أصلا، مبدأها الاستعارة من أولها. نعم. يقول وإني لجرار لكل كتيبة معودة ألا يخل بها النصر، معودة ألا يخل بها النصر، وإني بنفس الصياغة بنفس كل شيء، وإني لنزال بكل مخوفة. طيب وإني لنزال، قل نفس الشيء، التوكيد واللام ونفس الصياغة نزال، وأتى فيها لم يقل لأنزل، لا لنزال بكل مخوفة. مخوفة هنا صفة لمحذوف، وهذا يفعله العرب كثيرا، يحذفون الصفة يحذفون الموصوف ويبقون الصفة اكتفاء، كأن الشيء اتصف بالصفة حتى صارت الصفة هي الشيء وصارت يستغنى عنها، هي مخوفة وحدها. والمخوفة هي الأرض التي تخشى ويخشى فيها الإهلاك من الأعداء، هذه المخوف. لذلك تصور تصويرا رائعا حينما قال وإني لنزال بكل مخوفة. أولا قال بكل، هذا يذكرني بقول زهير بن أبي سلمة في المعلقة، ظهرنا من السوبان ثم جزعناه على كل قيني قشيب مفأم، يعني على كل هودج موسع مزين إلى آخره. خلاص، هل هذا على ظاهره؟ هل هن ظهرنا من السوبان ثم جزعناه يعني ملنا فيه على كل قيني، يعني ركبنا كل قيني، لكن وكأنهن لم يتركن على وجه الأرض هودجا جميلا إلا ركبنه، فلا جمال إلا هذه الهوادج. كذلك هنا وإني لنزال بكل مخوفة، هل نزل بكل مخوفة؟ المخوفات الآن كثيرة ومهجورة، هو لم ينزل بكل مخوفة، لكن هو كأنه قال لكثرة نزول بالمخوفات ولكثرة نزول بالتي تخشى أو يخشى فيها الإهلاك لنزال بكل مخوفة، كأنني نزلت بكل مخوفة بالفعل، وأنها فعلا لم أترك مخوفة لم أنزل بها. كثير، شوف التصوير، كثير إلى نزالها النظر الشذر. الشذر بالزاي هنا، ليس الشذر بالذال، الشذر هو الذي يكون بالألحاظ بأطراف العين ولا يدوم، يعني فيه صفتان، أولا لا يستقيم ثم لا يدوم، لا يعني هكذا ثم لا يظل هكذا، كذا خطف. فإذا كان خاطفا معوجا فهو النظر الشذر. فيقول كثير إلى نزالها النظر الشذر، توقع لأي شيء؟ الهلاك، سيموتون. فما الأثر الذي يترتب على هذا؟ يقول كثير إلى نزالها، كان يمكن أن يقول النظر الشذر كثير إلى نزالها، هذا هو الأصل، النظر الشذر كثير، لكن قال كثير، هذا ما يعنيه، هذا ما يريده، كثير إلى نزالها، يريد النظر ويريد النزال يحضرهم أولا ثم يأتي بالنظر الشذر، وإلا فقد ينظر شذرا إلى من لا يخاف، أو من خوفه عادي، أو النظر غير الكثير. لكن كثير إلى نزالها النظر الشذر، هكذا أوف خلاص الناس دي خلاص. وما النتيجة؟ فأضمأوا حتى ترتوي البيض والقنا، هذا البيت 30 صح؟ فأضمأوا حتى ترتوي البيض والقنا، هذا آخر بيت إن شاء الله، وأضمأ وأسغبوا حتى يشبع الذئب والنسر. البيض والقنا، البيض هي السيوف، تقال البيض والحسام والهندية، أشهر قولين أشهر اسمين البيض والهندية. نعم. والقنا هي الرماح، حراب الرمح، واضح؟ فيقول وأسغب، هذا من السغب وهو الجوع، في يوم ذي مسغبة يعني مجاعة، فالسغب هو الجوع. يقول يسغب يعني يجوع، وهذا موجود في شعر النابغة. يقول وأسغب حتى يشبع الذئب والنسر. هذا البيت كأنك جئت بالبلاغة كلها وألقيتها فيها معبي يعني ممتلئ. يقول فأظمأ. هذا الظمأ حقيقي أم ماذا؟ حقيقي، يقاتل ويظمأ. ثم يقول حتى ترتوي البيض والقنا. الارتواء هنا حقيقي أم مجازي؟ مجازي صح؟ طيب هي استعارة مكنية، الاستعارة مجاز، استعارة مكنية، لأنه جعل السيوف والقنا كائنات حية أو إنسان ويرتوي. ولكن هذا ليس هو الصنعة في هذا البيت، هذا يمكن أن يكتشفه كل أحد ويأتي به كل كل شاعر، أن يأتي باستعارة مكنية. ما هي؟ سهل. لكن الصنعة الحقيقية التي أتى بها أبو فراس في هذا البيت والذي ينبغي للناقد أن يكتشفها هو قوله قبلها فأظمأ، لأن الظمأ حقيقي، هذا شيء خارج الاستعارة، هذا ما لن تجده مشروحا في الشعر للأسف حتى لو شرح بلاغي، فاغتنموه. نعم. يقول فأظمأ ثم قابلها فترتوي. صح. الشيء في المعتاد لا يقابل الشيء إلا إذا كان متحدا معه في جهته، حتى في الفقه في معرفة اتجاهات الصلاة داخل الكعبة وكذا، متى يكون أمامه متى أعلى متى كذا، لا تكون المخالفة إلا إذا اتحدت الجهة. لماذا أنت تصلي حول الكعبة الآن تصلي هكذا والذي يأتم بك يصلي هكذا؟ لماذا لا تقول هو أمامي؟ أن الجهة مختلفة. إذا كان على نفس هذا الخط وقف هنا يكون أمامك، فلا اتفاق ولا تضاد إلا إذا اتفقت الجهة. هذا معنى سائد في كل شيء. فهنا يقول فأظمأ حتى ترتوي. أنت تفهم ماذا؟ الظمأ حقيقي، فأصبغ لك الحقيقة على الاستعارة الثانية. ولو أنه كما يفعل العصريون أتى بالأول استعارة وبالثاني استعارة، خلاص كلها مغلطة في بعضها كده ملهاش أي أصل. وهذا تفسير قولي دائما أنا عايز للذين يعني يزيدون في الاستعارة جدا، أريد طرفا من الحقيقة أمسكك منه، يعني أريد طرفا أشعر به أن الحقيقة أن الاستعارة جميلة. واضح؟ فهو أتى بحقيقة فأظمأ في الحرب، أظمأ هذا السيف، أي سيف، أظمأ حتى ترتوي البيض والقنا. أصبغ من الحقيقة التي في أظمأ على المجاز، فكلما جعل الاستعارة تشبه الحقيقة مع كونها استعارة زادت قوتها، كأنه يقول لك أنا أبث لك فيها الحقيقة، لأن الذي يقابلها هو ظمأي، وظمأي حقيقي، وهي تشرب شربا حقيقيا. فهمت؟ فهمت؟ كما قال عنترة مثلا ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. فقوله نواهل مني ليس في قوتي فأظمأ حتى ترتوي، يعني في نفس الاستعارة لا في جودة البيت، البابين مختلفان، لكن في قوة الاستعارة فأظمأ حتى ترتوي البيض والقنا، يعني هناك جعل الشرب كله مجازا، أما هنا جعل ظمأ ثم جعل شربا متخرجا على الظمأ الحقيقي، فكأن الشرب حقيقي. فهمتم؟ وأسغب يعني أجوع حتى يشبع الذئب والنسر. شبع الذئب والنسر حقيقي أم مجازي أم كناية أم ماذا؟ إذن هو ما تفسيره في علم البيان؟ كناية. كناية لماذا؟ لأنه ذكره وأراد منه اللازمة أو الملزوم، هو لازم أراد منه الملزومة وهو كثرة القتال القتل. حينما يقول سأشبع منك، ما الفرق بين المجاز وبين قولي سأشبع منك ذئاب الفلا؟ الثاني يحتمل الحقيقة، هشبعهم، لكن ده مش مراد. فلان كثير الرماد، فعلا رماده كثير، لكن أنا أردت الكرم. الحقيقة المجاز لا، أنا تجاهلت الحقيقة، أتكلم على المجاز فقط، فلذلك لابد من قرينة. في الكناية لابد من صحة العلاقة في الدلالة، حينما تقول كثير الرماد لابد أن يفهم عرفا أن كثرة الرماد ناتجة عن كثرة الطبخ، صح؟ فهو يقول وأسغب حتى يشبع الذئب والنسر. شبع الذئب والنسر حقيقي فهو كناية. قلت لكم البيت معب استعارة وكناية، صح؟ وتقديم أظمأ وأسغب، هذه الكناية، الأكل من الذئب، أكل الذئاب والنسر حقيقي، أما شرب السيوف ارتواؤها ليس حقيقيا، صح؟ يقول وأسغب يعني وأجوع حتى يشبع الذئب والنسر، فذكر مقابلا حقيقيا للكناية فقوى الكناية. الكناية ما سر قوتها؟ أنها دليل. البعض يقول ما سر، لابد أن تفكروا في فلسفة التشبيه والبلاغة. حينما أقول لك لماذا لم يقل كريم وانتهى وقال كثير الرماد، يعني إيه اللفة دي؟ لفة طويلة صح؟ دار كثيرا. قل كريم، لا، كريم ادعاء، وكل شخص يقول أنا كريم، فلان كريم، كريم ادعاء، لكن فلان أنا لا أقول كريم، لا أدري عنه شيئا، لكن وجدت الرماد كثير، فماذا؟ برأت نفسك عن التعصب للشخص وقلت أنا جئت بالدليل، فقلت هنا أنا أجوع حتى يشبع الذئب والنسر، فأنت قويت الدليل، وتقوية الدليل تقوية لمدلوله. كما هناك أتى بحقيقة قوى بها المجاز لأنه قرب المجاز إلى الحقيقة، وكان سيضعف المجاز لو أنه أتى بكل شيء مجازا كما يفعل المعاصرون. سرت في الظلماء ظلماء الضلال فبدا نور الهدى ظهر من تحت شجرة الإيمان. أنا مش عارف الدين أصل، يعني أنا عايز أصل أرض أقف عليها، تفهم؟ ولذلك أحب الجاهليين والإسلاميين، شعرهم هناك أرض تقف عليه. وأبو فراس، أبو فراس يكثر الاستعارة جدا، ولكن استعارة لطيفة خفيفة، فهمتم؟ هذا هو. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم. همتم مساء. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآن